الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. بتوفيق الله عز وجل نبدأ قراءة كتاب شرح الفتوى الحموية. فتوى الحموية الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وجزاه الله خيرا. الشرح الذي بين أيدينا الشيخ صالح بن عبد العزيز على الشيخ حفظه الله تعالى وجزاه الله خيرا. ونحن في ليلة 20 من جمادى الأولى لعام 36 و400 ألف، الموافق ليلة 11 من الشهر الثالث لعام 15 و2000. نعم، أقرأ. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا أجمعين وللمسلمين والمسلمات. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. سئل شيخ الإسلام العلم الرباني تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله: ما قول السادة العلماء أئمة الدين في آيات الصفات بقوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وقوله تعالى: ثم استوى إلى السماء وهي دخان، إلى غير ذلك من الآيات وأحاديث الصفات كقوله صلى الله عليه وسلم: إن قلوب بني آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن، وقوله: يضع الجبار قدمه في النار، إلى غير ذلك من الأحاديث. وما قالت العلماء: وابسطوا القول في ذلك مهجورين إن شاء الله تعالى. إذا أطلقت آيات الصفات فالمراد صفات الله عز وجل، صفات الله تبارك وتعالى، وحديث الصفات يعني صفات الله تبارك وتعالى، والصفات جمع الصفات. وقد أغرب بعض أهل العلم ممن تأثر بالعقائد الباطلة فقال: كلمة صفة ولله صفات، هذه بدعة، لأنه لم يرد في الكتاب والسنة كلمة إيش؟ صفة وصفات. وهذا باطل. أولا، أنها قد وردت كما في الحديث المشهور أن رجلا كان يصلي في سرية وكان يقرأ يقول: هو الله أحد. فذكر ذاك للرسول صلى الله عليه وسلم فقال: سألوه لما يفعل، فقال: فيها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ. فقال صلى الله عليه وسلم: أخبروا بأن الله قد أحبه. فقال قال: هذا ليس كلام النبي عليه الصلاة والسلام، كلام الرجل قال صفة الرحمن. نقول الرسول صلى الله عليه وسلم إيش؟ أقره، وأقرار النبي عليه الصلاة والسلام له دليل على أن هذه الكلمة مشروعة، إذ لو قال باطلا ما أقره النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقر باطلا مهما كان هذا الخطأ ولو يسيرا ولو مكروها ينكره عليه الصلاة والسلام. فما أقره عليه الصلاة والسلام دليل أنه من الشر. هذا أمر. الأمر الثاني، ماذا تسمى هذه الصفات؟ سميع وعليم وقدير ويجيء ويأتي وينزل، هذه الصفات. فما المحظور فيها أصلا لو قلنا أنها صفات؟ فلا شك ولا ريب أن هؤلاء مقصده من ذلك أن ينفوا صفات الله عز وجل. فقال: أصلا كلمة صفات هذه بدعة، والحق أن الله عز وجل ما أرسل رسوله ولا أنزل كتابه ولا خلق الجن والإنس إلا ليعرفوا صفاته. لأن قال: قال الذي يعرفه إلا ليعبدوه. نقول: نعم، إلا ليعبدوه، لكن ما الذي يدعوهم إلى عبادته إذا عرفوا صفاته؟ بل ما الذي جعل الله عز وجل مستحق للعبادة دون غيره؟ لأنه له صفات الكمال والجلال، ودونه ليس له صفات الكمال والجلال. فقال جل وعلا: فمن يخلق كمن لا يخلق، الذي يخلق له صفات الخلق كمن لا يخلق، كيف يعبد مخلوق؟ فهو حق بالعبادة لأن له صفات الكمال والجلال، لأنه متصل بصفات الكمال والجلال، فاستحق أن يكون الإله الحق المعبود بحق وحده لا شريك له. ولذلك يقول الله عز وجل: الله الذي خلق سبع سماوات وهم الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا، شوف، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علم. قال: اعلموا أن الله غفور رحيم، اعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. وذلك جاء في حديث معاذ المشهور لما أرسل اليمن وقال أنك تخدم على قوله الكتاب وليكن أول ما تدعون إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. في حديث قال فإنهم عرفوا الله فأعلموا أنه قد فرض عليه خمس صلوات. ما الذي يدفعهم أن يصلوا خمس صلوات لله عز وجل إذا عرفوا الله؟ معرفة الله عز مطلب عظيم من أجل خلق الله الجن والإنس وأرسل رسله وأنزله حتى يعرف، أراد أن يعرف نفسه بخلقه. فإذا عرفوه فمعرفته جل وعلا تدعوهم إلى أن إيش؟ إلى ماذا؟ إلى أن يعبدوه وحده لا شريك له. فلا يلتفت إلى قول من يقول الصفات أصلا بدعة أو لم تثبت الكتاب والسنة، بل على هذا أهل العلم منذ أن بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم إلى أهل السنة في يومنا هذا، وهم يقولون بأن لله عز أسماء حسنى وصفات عليا، أما قول الله عز وجل ليس كمثله شيء إلا معناه إيش؟ ليس كصفته شيء، في أحد التفاسير وهو من أحسن التفاسير، ليس كمثله شيء والسمع البصير يعني ليس كصفته شيء، فالمثل معنى الصفة، كما قال جل وعلا عن الجنة مثل الجنة التي وعد المتقون، يعني صفة الجنة التي وعد المتقون. نعم. فأجاب رحمه الله تعالى الحمد لله رب العالمين قولنا فيها ما قاله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، وما قاله أئمة الهدى بعد هؤلاء الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم. هذا شيء جميل، ما سيبينه نسأل الله يوفقنا لذلك هو قول رب العالمين، قول الرسول صلى الله عليه وسلم، قول السابقين الأولين من المهاجر والأنصار، وقول الذي اتبعهم بإحسان، وهو الذي قال أئمة الهدى بعد هؤلاء لن أجمع المسمع على هدايتهم ودرايتهم. فما أجمل هذه العقيدة وما أعظم فضل الله علينا إذا اعتقدناها، بما أن عقيدة ماذا؟ الكتاب السنة، وعقيدة الصحابة من المهاجرين والأنصار، وعقيدة إيش؟ السابقين الأولين، عقيدة أئمة الهدى مصابيح الدجى. فإن وفقك الله إلى هذا فأنت على خير عظيم. نسأل الله عز وجل أن يديم عن فضله وأن يوفقنا إلى الحق ويرزقنا اتباعه. نعم. وهذا هو قال وهذا هو الواجب على جميع الخلق في هذا الباب وغيره، فإن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، وشهد له بأنه بعثه داعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا، وأمره أن يقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. قوله قل هذه سبيلي أمر معلن ولا مخفي؟ معلن. قل هذه سبيلي، وهكذا يجب أن تكون الدعوة، سواء من العقيدة إلى الفقه إلى العبادات إلى لا، ما في شيء اسمه إيش؟ سري أو خفي أو باطن ظاهر، هذا كله ليس من دين الله، دين الله معلن. كيف يخلق الله على الجن والإنس يتعبدوا بالإسلام ثم يجعله خفيا؟ لا يمكن، بل جعل الله عز وجل ظاهرا. قد تخفى بعض الأمور حتى يجعل الله مساحة للمجتهدين الاجتهاد والتحصيل حتى يحصلوا الحق فيها، وإلا الأصل الحلال بين والحرام بين، بينهم أمور مشتبهات لا يعلمون كثير من الناس. حتى المشتبهات ليست خافية على جميع الناس، بل هناك من الناس من يعلمها، وإنما جعل هذا ليجتهد المجتهدون حتى تفاوت الناس، لو كل شيء واضح كل شيء بين بدرجة واحدة ما تفاوت الناس في البحث والتنقيب. نفس طلب العلم والبحث والدراسة والحفظ والتصنيف كلها في أجر عباداتها، بل من سلك العلم ويعني أحبه استلذ به، حتى يذكر أن بعض العلم يقول هل في الجنة مسائل نجيب عليها من شدة حبه للعلم، تمنى لو حتى إذا دخل الجنة أيضا يبحث في مسائل العلم، شغف حب عظيم تمسك ملهوف على العلم. فالمقصود أن دين الله ظاهر. قل هذه، وهذه اسم إشارة يشير إلى شيء ظاهر بين، ليس شيء خفي. ثم قال هذه سبيلي، يعني طريقي. فلما قال هذه سبيلي دل على أن السبيل يذكر ويعنف. يصح أن يقال هذه سبيلي ويقول ويقال هذا سبيلي، كما قال جل وعلا عن السبيل اللي هو الصراط، قال وأن هذا صراطي. هنا ماذا قال؟ هنا قال هذه، هذه سبيلي، وهنا قال إن هذا صراطي، فدري أنه يذكر ويعنف. الصراط، السبيل، الطريق شيء واحد، يذكر ويعنف. قل هذه سبيلي، وهذا السبيل أضافه الله لنفسه بقول ماذا؟ سبيلي. إيش الياء هذه سبيلي؟ ياء، ياء المتكلم، ياء المتكلم. حتى في الإعراب تعرف ماذا؟ تعرف إيش؟ ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. هذه سبيلي يعني هذا إيش؟ أضاف الله جل وعلا السبيل لنفسه. متأمل وفقك الله إلى سبيل قد أضافه إلى نفسه، أضافه إلى نفسه لماذا؟ لأنه هو الذي شرعه، هو الذي أنزله. كما أن في هذه الإضافة تشريف مضاف إلى من السبيل؟ إلى الله عز وجل، كما قال جل وعلا أن هذا صراطي مستقيم، فهو صراط الله، هو الذي شرعه والذي أمر به. يشرف هذا السبيل لأنه مضاف إلى الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، هذا الواجب أن تكون دعوة إلى الله، لا إلى النفس، لا إلى الحزب، لا إلى المصلحة، لا إلى المادة، لا إلى الشهرة، وإنما الواجب أن تكون الدعوة إلى الله كما أمر الله. أدعو إلى الله على بصيرة، يعني على علم، على وضوح، على فهم صحيح، ليس على تخمين، ليس على ظن، ليس على تقليد، وإنما على بصيرة. أنا ومن اتبعني، إن أنا أدعو هكذا، ومن اتبعني إن كان قد اتبعني بحق فأيضا يدعو كذلك. كيف؟ على بصيرة. الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو على بصيرة، وأتباعه بحق يدعون على بصيرة. نعم. قال فمن المحال في العقل والدين أن يكون السراج المنير الذي أخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور، وأنزل معه الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. طيب، الظلمات جاءت جمعا والنور جاء مفردا، وهذا دليل على أن الظلمات وسبل الهلاك كثيرة، لكن سبيل النجاة واحد، واحد. قال جل وعلا وأن هذا صراطي، شوف مفرد، وقال قل هذه سبيلي مفرد، وقال الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. وقد خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا واحدا مستقيما، وفي رواية طويلة قطع عن جنبيه خطوطا، ثم تلقى الله عز وجل أن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. السبيل واحد والسبل الضلال كثيرة. ولا يشكل على هذا قول تبارك تعالى سبل السلام، لأن طريق الله الأوحد فيه أمور كثيرة شرعها الله عز وجل تقرب العبد إلى ربه. فالصلاة سبيل، الصيام سبيل، الصدقة سبيل، الحج سبيل، البر سبيل، الصلة سبيل، طلب العلم سبيل، قراءة القرآن سبيل. هذه طرق في السبيل الأوحد، ولكن تلك طرق أيضا رئيسية في الضلال. أما الطريق الرئيسي الواحد هو صراط واحد، هو نور واحد، قال من الظلمات إلى النور. وأنزل وأنزل معه الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. طيب، لما أنزل الكتاب بالحق متلبس بالحق، لما قال ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه؟ في أي باب؟ في كل الأبواب، في الاعتقاد، في العبادة، في الخصومات في المعاملات كل ما اختلفوا فيه. وأعظم ما اختلفوا فيه يا أخوان التوحيد. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. الكلام فيه تقدير، وهو كان الناس أمة واحدة على التوحيد فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. يروى أن الناس كان 10 قرون على التوحيد، ثم أحدث الشرك في زمن نوح عليه السلام لما اتخذ التصاوير والأوثان وعكروا عنده حتى عبدوه من غير الله. حينها بعث الله جل وعلا نوح عليه السلام أول الرسل يدعو الناس إلى توحيد الله تبارك وتعالى. فهذا الكتاب أنزله الله بالحق متلبسا بالحق مشتمل على الحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. لذلك يجب أن يكون هو المرجع عندما يتكلم في العقيدة، في العبادات، في الفقه، في السلوك، في الأخلاق، مرجعنا للكتاب، لأن الله أنزله هكذا ليحكم بين الناس فيما اختلفوا. وأمر الناس أن يردوا ما تنازعوا فيه من دينهم إلى ما بعث به من الكتاب والحكمة. وذلك في قوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله. إلى الله يعني إلى كتابه، وإلى الرسول يعني إلى شخصه في حياته وإلى سنته بعد وفاته. ماذا يحدث لو رد ذاك إلى الله ورسوله؟ قال إن كنتم تؤمن بالله واليوم الآخر، يعني من مقتضى الإيمان بالله واليوم الآخر أن عند التنازع نرجع إلى كتاب الرسول. ثم قال ذلك خير وأحسن تأويل، خير في الحال وأحسن في المآل، يعني في المستقبل هذا أحسن لكم، خير لكم الآن أن ترجعوا إلى كتاب والسنة عند التنازع والاختلاف، وأحسن في مآلكم إذا رجعتم كتاب والسنة. نعم. وهو يدعو إلى الله وإلى سبيله بإذنه على بصيرة. وقد أخبر أنه أكمل له ولأمته دينهم وأتم عليهم نعمته. وهذا في قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهذا آية عظيمة في كتاب الله، حتى أن يهوديا أدرك ذلك عظم هذه الآية كما في الصحيح. فقال لعمر بن الخطاب آية في كتابكم يا أمير المؤمنين لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا يومها عيدا. قال أي آية؟ عمر يقول قال اليوم أكملت لكم دينكم. قال عمر فإني أعلم متى نزلت وأين نزلت، نزلت عشية عرفة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليوم أكملت لكم دينكم، دين أكمله الله بنفسه وأتم به النعم ورضيه لنا دينا. كيف يبحث عليه؟ أي عاقل هذا يبحث عليه هذا الدين؟ دين أكمله الله بنفسه وأتم به النعمة ورضيه لنا دينا أن نتدين به ونتقرب إلى الله به. هذه آية عظيمة لو أدركنا معناها. ما هو دورنا؟ أن نبحث عن هذا الدين، نبحث عنه حتى نقف عليه كما أنزله، لا سيما وقد دخل فيه ما ليس منه من روايات إسرائيلية وحديث موضوعة وعقائد باطلة وترجمت الكتب، كتب اليونان والفلاسفة والمناطق، وألقيت بهذا الدين ما ليس منه الشيء الكثير، سواء في العقائد أو في العبادات أو في السلوك في الأخلاق ما ليس منه. فمهمة طالب العلم السني السلفي أن يبحث عن الدين الصحيح الذي أنزله الله كما أنزله، ويدعو إليه ويتمسك به ويدعو غيره. وهذه مهمة عظيمة وعظيمة جدا. لسنا بحاجة أن نشرع، وإنما بحاجة أن نبحث عن دين الله الذي قال فيه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نعم. وقد أخبر أنه أكمل له ولأمته دينهم وأتم عليهم نعمته. محال مع هذا وغيره أن يكون قد ترك باب الإيمان بالله والعلم به ملتبسا مشتبها. نعم الله أكبر، هذا كلام جميل. يعني هل يعقل أن هذا الدين الكامل رضيكم الله بنفسه وتنبيه النعمة ورضي لنا دينه يهمل جانب الإيمان بالله عز وجل بأسماء وصفاته، يكل الناس إلى عقولهم وأهوائهم، يعتقدون بالله على كيف شاءوا ما شاءوا، ما أدركت عقولهم، ما أثبتت عقولهم، ما تملي عليهم أهواءهم. يعقل؟ هل يعقل أن هذا الدين يعتني بأحكام قضاء الحاجة فيرد فيها ما يتجاوز 6 آداب، ثم باب أعظم باب ما يتعلق باسم الله الحسنى وصفات العلى يهمله للأهواء للآراء للفلاسفة؟ لا يمكن والله. لو فكر هؤلاء الذين يذهبون إلى ما ذهبوا إليه كقولهم يعني نثبت من الصفات ما تثبت عقولنا، كيف يأتي بعضهم يتمسك بالفقه بالأحاديث لما ورد فيها ويأتي إلى آيات الصفات إلى حديث الصفات إلى آيات الصفات وحديث الصفات تقول لا هذا الباب يترك العقل؟ لماذا ما أدركت الفقه للعقل؟ لماذا ما أدركت المعاملات للعقل؟ سبحان الله، لا شك أن هذا الباب أولى بأن يتولاه الله عز وجل، لا سيما أنه يتعلق بأعظم مطلب وهو معرفة الله عز وجل وشرف العلم بحسب الشرف المعلوم. هذا باب يتعلق بالله عز وجل، وأعظم باب معرفة الله وما لم الأسماء الحسنى والصفات العلى. هل يعقل أن هذا الباب بالذات يهمله الله تبارك وتعالى ويجعل الأمر راجع لأهوائهم؟ هذا يعتقد بالله ما شاء، والثاني يعتقد بالله ما شاء، والرابع يعتقد بالله ما تهوى نفسه ويملي عليه عقله؟ لا يمكن هذا. طيب، محال مع هذا وغيره أن يكون قد ترك باب الإيمان بالله والعلم به ملتبسا مشتبها، فلم يميز بين ما يجب لله من الأسماء الحسنى والصفات العليا وما يجوز عليه وما يمتنع عليه. طيب، هذه ستمر عليك كثيرا في كتب العقيدة، ما يجب لله وما يجوز وما يمتنع، ما يجب لله وما يجوز وما يمتنع. الحياة في حق الله عز وجل هذه سبته يا شيخ واجبة، لا يمكن أن لا يكون حيا. كيف وقد عاب الله على المشركين عبادة الأصنام لأنهم أموات وغير أحياء، كيف يكون الله ميت؟ فصفة الحياة لله صفة واجبة، مستحيل أن يكون الله غير متصف بها، بل هي صفة لازمة لله تبارك وتعالى. العلم صفة واجبة، السمع البصر صفة واجبة، القدرة القوة صفات واجبة لله، في صفات جائزة. أخبر الله عز وجل عن نفسه أنه متصف بها، ولولا أخبار الله لنا عن نفسه أنه متصف بها ما عرفنا ذلك ولا قلنا ذلك. فكونه استوى على العرش وينزل السماء الدنيا ويجيء يوم القيامة ويعطي الشفاعة من يشاء من عباده، هذا جائز، يجوز أن يتصف الله بهذا. لو شاء الله عز وجل ما استوى على العرش، لو شاء الله ما نزل السماء الدنيا لك، هذا مشيئة، متى شاء نزل، تابع لمشيئته سبحانه وتعالى، متى شاء نزل، متى ينزل السماء الدنيا إذا كان ثلث أخير من الليل؟ هل نزول الله للسماء الدنيا إذا كان ثلث أخير من الليل كصفة الحياة لله عز وجل؟ الجواب لا. أما صفة الحياة فصفة واجبة، وأما صفة المجيء والنزول فصفة جائزة، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، فعل لما يريد. طيب، الممتنع الذي مستحيل أن الله يتصف به، الموت صفة في حق الله، قل معي ممتنعة، النسيان صفة ممتنعة، الغفلة صفة ممتنعة، الشريك الولد الحاجة والافتقار، صفات هذه ايش في حق الله؟ ممتنعة، قال عنها مستحيلة في حق الله عز وجل. إذن صارت الصفات لله عز وجل منها ما هو صفات واجبة، لا يمكن أن الله لا يتصف بها، بل يجب أن يتصف بها، كالحياة والعلم والسمع والبصر، هذه صفات واجبة، وصفات جائزة يجوز الله يتصف بها، وقد أخبرنا بأنه يتصف بها فنصف الله بها، كالنزول والإتيان والمجيء. طيب صفات ممتنعة مستحيلة، وهي ما لا تليق بالله تبارك وتعالى، وقد نفاه الله عن نفسه، كالموت، النسيان، الظلم، العبث، الغفلة، أليس في هذا أدلة؟ الموت، وتوكع الحي الذي لا يموت، النوم والسنة لا تأخذه سنة ولا نوم، الغفلة، وما ربك بغافل ما يعملون. طيب النسيان، لا يضل ربي ولا ينسى، مثل بعد ما لان مستحيل، الولد، صاحبة، اتخذ صاحبة ولا ولد، لو كان له ولد ما صار الواحد الأحد، المثيل. المهم عرفنا الآن أن من صفات الله ما هي؟ صفات واجبة، صفات جائزة، وصفات ممتنعة. قال ما يجوز، ما يجب وما يجوز وما يمتنع. عرفنا؟ راح تمر عليك كتب العقيدة وكتب العقيدة، اعرف الآن. طيب كم؟ فإن معرفة هذا أصل الدين وأساس الهداية، وأفضل ما اكتسبته القلوب وحصلته النفوس وأدركته العقول، فكيف يكون ذلك الكتاب وذلك الرسول وأفضل خلق الله بعد النبيين لم يحكموا هذا الباب اعتقادا وقولا؟ فكيف؟ هذا استفهام، يعني استنكار، يستبعد الباب، باب الأسماء والصفات اللي هو أصل الدين وأساس الهداية وأفضل ما اكتسبته القلوب وحصلته النفوس وأدركت العقول، هذا باب يهمل؟ لا يمكن، بل هذا أولى الأبواب بماذا؟ بالعناية، كما اعتنى الله بالكتاب واعتنى برسول الله بسنته، يجب على المسلم أهل السنة يعتنوا بهذا الباب، باب الأسماء والصفات. نعم، هذا كلام الشيخ سامي تمير، الآن تعليق الشيخ صالح بن عبد العزيز على الشيخ. نعم أقرأ. قال الشارح حفظه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه الرسالة الموسومة بالحموية رسالة عظيمة في تقرير مذهب السلف في صفات الله عز وجل، وهي جواب سؤال ورد لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وسبب السؤال أن مذاهب الناس في زمنه كان أكثرها على غير الهدى في باب صفات الله عز وجل، فكثير منهم أشاعرة وما تريدية، وثم معتزلة قليل. طيب شيخ الإسلام ابن تيمية ما في شك عند أهل السنة أنه جدد هذا الدين، قيده الله وجدد هذا الدين في زمن حتى علماء كبار وقعوا في الأشعرية والماتريدية والاعتزال والتجهم، كبار علماء إلى يومنا هذا، كلما جاء أشعري يقرر عقد الأشعري قال علماء فلان وفلان وفلان، ويسر من أسمائهم. الشيخ الإسلام ابن تيمية رد الناس بفضل الله عز وجل إلى عقيدة السنة لما انتشر القيل والقال والضلال، مقالات ضلالية كلامية، جاء الشيخ الإسلام ابن تيمية وأنار العقيدة السلفية السنية، وأزاح كل ما قيل فيها وما ألقي عليها من الشبه، وضعها نقية واضحة، وما زلنا إلى هذه الليلة نستفيد من كلامه، فجزاه الله عنا خيرا. المسألة المهمة جدا يا إخوان، أن علماء وقعوا في الأشعرية والماتريدية، انتبهوا، علماء هم علماء، وعلى طول يعيرونك به، يا أخي أنت أعلم من البيضي، أنت أعلم من ابن عساكر، أنت أعلم من النووي، ولا أنت أعلم من ابن حجر، ولا يسرد لك السيوط ويسرد لك فلان. طيب، أولا هؤلاء علماء وليسوا بعلماء اللي ذكرناه، علماء ولا شك أنهم علماء، ولكنهم ما كانوا علماء في الاعتقاد الصحيح، ما كانوا علماء في الاعتقاد الصحيح الذي أخطأوا وانحرفوا، بل منهم ضل ضلالا كبيرا في باب الأسماء والصفات، كابن حزم مثلا فقيه كبير صاحب مذهب لكن من باب الصفات زل زلات كبيرة، وبعضهم تأثر بمذهب الأشاعرة، وبعضهم بين مقل ومكثر، وهم علماء ولا شك، لكن في باب الاعتقاد لا يعتمد عليه ولا يعول إليه أو عليه. وهذا لا يعني أنهم ليسوا بعلماء. وسأضرب لكم مثلا ينفعكم الله به. طيب، ذكر لنا فقيه من الفقهاء أو عالم في القراءات أو عالم في العربية أو مؤرخ أو في المصطلح الحديث، لكنه في باب الاعتقاد ما أجاد ولا أفاد، بل اتبع عقيد الأشاعرة. هل يقال يا أخي فلان عالم أنت أعلم منه؟ يا أخي لست أعلم منه، لكن في الاعتقاد ليس كتاب السنة. الله أكبر، تطعن بالعلماء؟ يا أخي ما طعنت، نأتي إلى سبيل آخر كما حدث معي. قال لي واحد أنت أعلم من ابن حجر؟ قلت له أبو بكر الصديق. قال لي البيهقي؟ قلت له عمر الخطاب. قال ابن عساكر؟ قلت له عثمان بن عفان. قال النووي؟ قلت له علي بن أبي طالب. إذا مس المقارنة ترى هذول كلهم هم أشاعرة، هؤلاء عاشوا وماتوا قبل أن يخلق الله أبا الحسن الأشعري مؤسس عقيدة الأشاعرة، كلهم هم أشاعرة عاشوا وماتوا. الرسول مثلا ما هو أشاعرة؟ إذا تحجز بالأسماء بحجك بأسماء لا غبار عليهم. الرسول صلى الله عليه وسلم، أبو بكر، عمر، عثمان، علي رضي الله عنهم، المهاجرون، الأنصار، 100 سنة، 200 سنة، 200 سنة ما كافية ولا أشعري، ولم يخلق الأشعري بعد. تجي السيوطي في القرن العاشر، ابن حجر في القرن التاسع، فلان في القرن السادس. طيب 300 سنة ما كان فيها ولا أشعري، إلى آخر القرن الثالث خلق الأشعري، ثم توفي في بداية القرن الرابع. كيف تكون هذه العقيدة هي الصحيحة التي أنزلها الله؟ يعني قبل هذا ما كان أحد الاعتقاد الصحيح؟ كان ولا ما كان؟ أكيد كان هناك أهل سنة واعتقاد صحيح، الرسول صلى الله عليه وسلم، وبكر، عمر، عثمان، الصحابة، ما كان صار. كل هؤلاء ليسوا من أشاعر. فالاحتجاج علينا دائما فلان عالم، علماء، علماء الأمة، ابن حجر، ابن طيخي، علماء، ما اختلف من علماء، لكن في باب الاعتقاد خالف الرسول صلى الله عليه وسلم، خالف أبا بكر، عمر، عثمان، خالف العلماء، خالف أهل السنة. ماذا اتبع؟ اتبع هؤلاء ولا هؤلاء؟ من وافق الحق اتبعناه، لأنه لما يحمل من الحق، ولو كان كافرا، ولو كان فاجرا، ولو كان شيطانا، إذا قال الحق حق نطق بالحق، ماذا نقول؟ قل لا غلطان، لأنك شيطان، لأنك يهودي، لأنك نصراني، لا. يعني صحابي رأى في المنام انتقادا من يهود ونصارى، في المنام هناك مر به نفر من اليهود فقالوا إنكم أنتم القوم لا تشركون تقول ما شاء الله وشاء محمد، ثم مر به نفر من النصارى فقال إنكم أنتم القوم لولا تشركون تقول ما شاء الله وشاء محمد. استيقظ نايم في المنام رأى يهود ونصارى انتقدوا الصحابة على قولهم ما شاء الله وشاء محمد، فأخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام، قال وددت أن أنهاكم عن هذا، قولوا ما شاء الله وحده، ما قال يهودي وفي المنام كيف أقول ما؟ لا، أخذ بهذا التنبيه عليه الصلاة والسلام وهذا الانتقاد، مع أنه قال يهود ونصارى وفي المنام، قال قولوا ما شاء الله وحده. هكذا الواجب، إذا جئناك بالكتاب والسنة والأدلة تقول لي قال فلان عالم المعالم، أنت كيف تطعن ابن حجر؟ ما طعنت ولا لي شغل بالطعن، أنا أقول لك هذا عالم لكن فيما قاله ما أصاب، لو كان ما قاله صوابا إذا يلزم ذاك أن يكون ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم خطأ، وما قاله الصحابة أخطأ، وما قال أئمة الإسلام أخطأ. إذا هكذا تعاملني بقول طيب الرسول صلى الله عليه وسلم غلط، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ينزل الله وفلان من الناس يقول لا ينزل أمره، ماذا أقول؟ أقول ينزل الله ولا أقول ينزل أمره؟ ماذا أقول؟ أقول ينزل الله. يا أخي العالم لا يقول ينزل أمره، أنت أحسن منا؟ طيب أنت أحسن من رسول الله؟ أنت أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنت والعالم الذي استدلت به أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا لا لا، الرسول أحسن، لكن أنت ما تفهم كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، العالم يفهم. طيب أبو بكر ما يفهم؟ أبو بكر عالم، أعلم رجل في أمة محمد صلى الله عليه وسلم أبو بكر. إذا قيل علماء أمة محمد صلى الله عليه وسلم فأعلم أربعة كما نص العلم، أعلم أربعة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أبو بكر عمر عثمان رضي الله عنه. هؤلاء العلماء، هؤلاء أولى الناس أن يدخلوا وأن يندرجوا تحت إيش؟ لقب العلماء، أبو بكر عمر عثمان. ولا واحد منهم قال ينزلوا أمر الله وتنزل رحمته أو ينزل ملك الملائكة، قال ينزل الله. ما أثر عن واحد منهم قال ينزل أمر الله أو تنزل ملائكته. إذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ينزل الله فيقول هل من تائب؟ من يصح له أن يقول هل من تائب؟ ها؟ فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له؟ من يصلح؟ ما يصلح إلا كل الذي نزل والذي قال هو من؟ والله عز وجل. ما يصلح كل غيره. بل جاء في صحيح مسلم أنه ينزل ويقول أنا الملك. من لو كان ملك لقال أنا الملك، لو كان الذي ينزل لقال أنا الملك، قال أنا الملك. هل من مستغفر؟ هل من تائب؟ هل من سائل؟ ما يصلح أن يكون الذي نزل هذا إلا الله عز وجل. وهكذا لا بد أن نعرف. ما أجمل هذا الكلام لما قال أن الشيخ سلطمي ظهر في أمر قد كثرت فيه الأشعرية والماتريدية وشيء من المعتزلة، علماء كبار معروفين في عصره ومع ذلك وقبل عصره اعتقدوا عقائد كلامية بدعية ضلالية بين مقل ومكثر، لكن الشيخ ابن تيمية جاء، الله أرسله جل وعلا، الله عز وجل هيئه، الله عز وجل وفقه، فسطر من العقيدة الأموية وغيرها في اعتقاد الكتاب والسنة ومقاعد سلف الأمة. نعم. وثم جماعات من أهل الفرق الأخرى أيضا، وهؤلاء كلهم في باب الصفات ضلال، ولم ينجو في باب الصفات إلا من تبع السلف الصالح. كيف هؤلاء ضلال؟ كل علماء في ضلال. الله يقول جل وعلا في كتابه فماذا بعد الحق إلا الضلال. لذلك يقال هل الرسول صلى الله عليه وسلم كان والصحابة كانوا على الحق؟ يقال إما الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا على الحق أو كانوا على الباطل. فالأول هو المتعين أنهم كانوا على الحق، والثاني ممتنع باطل أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا على الباطل. في احتمال ثالث، إما يكون على الحق الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا على الحق أو كانوا على الباطل. أما كانوا على الحق فهذا هو المتعين، وأما كان على الباطل فهذا ممتنع. خلصنا الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا على الحق. طيب من وافقهم طبعا على الحق، ومن خالفهم؟ من خالف نشوف نقرأ كتابه. الله يقول فماذا بعد الحق إلا الضلال. حتما الذي خالفهم على ضلال، لأنه لو كان على الحق لكان مثل الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة. وذاك حتى هم انتبه، حتى هم لو قيل لهم هل هذا قاله الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا، قالوا لا إما، قاله البقلاني، قاله الرازي، قاله ما يقول قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم من لم يقل صفات الله سبع؟ ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. لم يقول الله ليس في جهة، الله ليس في جوهر، الله لا كذا ولا. هذا كلامهم، حتى هم ما يجرؤ أن يقول هذا مما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم أبدا، وإنما هذا مما قال أئمتهم. فنقول أئمتكم قالوا قولا، والرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة قالوا قولا، فهل الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة على حق ولا على ضلال؟ قال لا، على حق. ما يقدر يقول على ضلال. قلنا خلاص، بما أن الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة على حق، والله يقول فماذا بعد الحق إلا الضلال. تفضل. ولهذا كانت الحاجة ماسة لكثرة ما خاض الناس في هذا الباب في زمن شيخ الإسلام وما قبله أن يبسط القول في مذهب السلف المنجي في باب صفات الله عز وجل، ومن المتقرر أن طريقة النجاة في هذا الباب أن يسلك فيها طريقة سلف هذه الأمة، لأن الله عز وجل وصف السلف بأنهم خير القرون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وكونهم خير القرون يدل على أنهم جمعوا خير القرون. هذا ذكر الله في كتابه في قوله كنتم خير أمة، دائما احفظها. الله يقول كنتم، يخاطب من؟ الصحابة، ما كان في أحد الإسلام غيرهم، يقول كنتم خير أمة خلقت الناس، ويطابق هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني. فالصحابة زكاهم من؟ الله جل وعلا في قوله كنتم خير أمة خلقت الناس، وزكاهم الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله خير الناس قرني. نعم. وكونهم خير القرون يدل على أنهم جمعوا من العلم أسلمه وأعلمه وأحكمه، وجمعوا أيضا من العمل ما كان على صواب فيه إخلاصهم ومتابعتهم. وهذا الباب باب صفات الله، أعظم أبواب الدين، لأن به معرفة الله عز وجل والعلم به، فإن الله جل جلاله لم تره العيون في هذه الدنيا، وما آمن به من آمن برؤية، وإنما رأته القلوب بحقائق الإيمان. وهذا الإيمان أعظمه العلم بالله عز وجل وبأسمائه وبنعوت جلاله وصفات كماله وجماله. فلما كان الإيمان بصفات الله عز وجل بهذه المثابة، نجزم قطعا بأنه لا يمكن إلا يذكر باب النجاة فيه في الكتاب والسنة، لأن هذا أعظم ما تصح به القلوب وأعظم ما يكون به الهدى. فإن العبد كلما كان أعرف بالله عز وجل كان أتبع لشرعه وكان أتقى لله عز وجل. ونقطع أيضا أن الله جل جلاله قد أكمل لنا الدين وبين ذلك لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكمال الدين يقضي بأن ما كان في ذلك الزمن الأول وهو هو العلم المحكم، العلم الكامل في باب صفات الله عز وجل وفي غيره. فقد قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم. ومن الدين الكلام في العقائد، ومن ذلك الكلام في صفات الله عز وجل، بل ذلك ما به تصح القلوب وتشرق الأرواح على المعارف الربانية والحقائق الإلهية. وإذا كان كذلك كان ذكره عز وجل على وجه الكمال في الكتاب والسنة لا بد منه، بل كان ذكره متيقنا. لما؟ لأن الله أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة، وهذا من الدين. وهذا الإكمال يقتضي أن طريقة الصدر الأول طريقة محكمة في هذا الباب، وأن ما فهمه من الكتاب والسنة في هذا الباب هو العلم وهو الحكمة. وهذا فيه إبطال لقول من قال: إن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، كما سيأتي في جواب الشيخ رحمه الله تعالى. فهذه المقالة باطلة، لأنها مبنية على أن الصدر الأول الذين هم خير هذه الأمة لم يحكموا هذا الباب، وإنما طلبوا فيه السلامة. وفرق بين السلامة والعلم والحكمة والإحكام، لأن السلامة مرتبة دون العلم والإحكام. فلهذا كان قول من قال: إن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، قول باطل من وجوه متعددة. فهذا التقصير والتقديم من شيخ الإسلام لكي يدخل في هذا البحث، وما ذكر مبني على هاتين المسألتين. هذا كلام يروج على البدع، إن طريقة السلف يعني في باب الاعتقاد وباب الأسماء والصفات أسلم، وطريقة الخلف أعلم وأحكم. وهذا بالحقيقة فيه تناقض، تناقض كبير. من أين تأتي السلامة إذا كان الطريق ليس فيه علم ولا حكمة؟ كيف تأتي السلامة؟ ثم كيف يكون طريق فيه علم وفيه حكمة وما فيه سلامة؟ فإذا كانت السلامة بطريق السلف فأصلا لا تتم السلامة إلا مع العلم والحكمة، وإذا كان في طريق الخلف علم وحكمة المفروض يكون فيه السلامة. ولذلك الحق أن يقال أن طريق السلف أعلم وأحكم وأسلم، وطريق الخلف أجهل وأظلم وأخطر. والدليل قوله تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال، دليل فماذا بعد الحق إلا الضلال. فأما أن يجعل طريق السلف قلة السلف ومكاره السلف ليس فيه علم، كيف ليس فيه علم؟ الله يقول فاعلم أنه لا إله إلا الله، الرسول صلى الله عليه وسلم ما يعلم، الصحابة ما يعلمون وأنتم تعلمون، الصحابة هم أعلم الناس وأحكم الناس، وهم كانوا على الهدى واختارهم الله وزكاهم الله وزكاهم الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا شك أن طريق السلف هو المشتمل على العلم والحكمة وعلى السلام. نسأل الله أن يوفقنا إلى طريقه. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ومن المحال أيضا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد علم أمته كل شيء حتى الخراء، وقال تركتكم على البيضاء، يعني أحكام الاستنجاء آداب قضاء الحاجة كما في علم سلمان المشهور، قيل له علمكم صاحبكم كل شيء حتى القراءة، قال أجل، كل افتقار، قال أجل، علمنا أن لا نستقبل القبلة ولا نستنجي باليمين وأن لا نستنجي بأقل من ثلاث أحجار وأن لا نستنجي برجع ولا عظم. من المستحيل أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة يعلم الأمة آداب قضاء الحاجة، آداب قد تتجاوز ستة آداب، ثم يهمل أعظم باب من أبواب الدين وهو باب الاعتقاد. لا هو أيش باب الاعتقاد؟ ما يتعلق بالله عز وجل بالأسماء والصفات، مستحيل. نعم. وقال تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. وقال فيما صح عن البيضاء في حديث تركتم على محجة البيضاء، محجة الطريق، البيضاء يعني من نقائها الضوء، ليلها كنهارها، هذا أسلوب البيت يدرك على وضوحها حتى بالليل واضح، لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك، حتى لو كان مجتهدا حتى لو كان مقلدا ماذا بعد الحق إلا الضلال. وقوله لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك هذا مطابق لقول الله عز وجل ماذا بعد الحق إلا الضلال. نعم. وقال فيما صح عنه أيضا، أريد هنا أنبه على مسألة مهمة أيضا، بعض الناس لا سمع إذا وفد إلى قوم إلى طلبة علم ما عندهم إلا الاعتقاد الصحيح، ما عندهم إلا عقيدة السلف، فإنه لا يواجههم بالاعتقاد الباطل، وإنما يورد المسألة كأن في المسألة خلاف، قيل كذا وقيل كذا. شوف يعني ما يقول لا يجوز أن نقول مثلا أن الله ينزل السماء الدنيا كما قد يقول ذاك إذا خلق مع بني قومه وبني اعتقاده، وإنما يقول قيل أن ينزل الله الذي ينزل هو الله، وقيل ينزل أمره، وقيل ينزل ملك من ملائكته، وقيل وقيل، ويجعل المسألة كأنها مسألة فيها أكثر من قول، مسألة ذاك ينقض الوضوء ولا ينقض، قيل ينقض مطلقا وقيل لا ينقض مطلقا، وقيل ينقض إذا كان بالشهوة، وقيل لا ينقض إذا كان أما غير شهوة، وقيل لا ينقض لكن مستحب الوضوء منه، يجعل باب الاعتقاد هكذا قيل وقيل وقيل ولا يرجح، بل قد يكون هو يعتقد خلاف عقيدة السنة والجماعة لكن يريد أن يجعل المسألة فيها أكثر من قول، هذه واحدة. ثانيا أن السني تجد يقول الحق كذا، وبيننا وبين الأشاعرة مثلا خلاف حقيقي، بينما تجد الآخر يقول لا يعني المسألة بها خلاف، قلت لكم وزنه وكلنا إن شاء الله حبايب كلنا أهل سنة، السني ما يضر يعني إن صح التعبير هو يتلزق في السنة والسنة لا يقبلها. السني يقول لا نحن على الحق وما له الحق إلا الضلال، ذاك يقول لا المسألة تسع وإن شاء الله كل كما قال بعضهم استقر مذهب أهل السنة على قوله أو قال على ثلاث أقوال: إثبات الصفات، تأويل الصفات، التفويض. يعني إن شاء الله ها كلها مذاهب أهل السنة: إثبات، تأويل، تحريف، تفويض. السنة ماذا يقول؟ يقول لا مذهب السنة واحد، إثبات ما أثبت الله نفسه وأثبت له رسول صلى الله عليه وسلم من غير تعطيل ولا تحريف ولا تمثيل ولا تكييف. وتجد السنة لا يقبل البدع، بينما البدع حاول أن يحتوي السنة. فهمتم؟ المسألة الثالثة أن بعضهم، وهي تظهر كثيرا كما جاء في السؤال الذي من أجله ألف المؤلف الفتوى الحموي، مسألة إيش؟ قول تعالى: الرحمن على العرش استوى. فهذا من النقاط اللي فيها الزلة واضحة والفرق واضح بين أهل السنة وبين أهل البدعة. منذ زمن الإمام مالك لما جاء الرجل وقال الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ هذه مسألة. فماذا يقول الرحمن على العرش استوى؟ يقول: استواء يليق بجلاله. ثم يستمر كمدرس تفسير أو غيره، يقول الشيخ الثامن رحمة الله عليه: من قال الرحمن على العرش استوى استواء يليق بجلاله هذا لم يفسر معنى الاستواء. انتبه، كلمة استواء يليق بجلاله هذا كلام حق ولا باطل؟ خايفين، حق ولا باطل؟ حق. استوى على العرش استواء يليق بجلاله حق، لكن هل هذا تفسير لمعنى الاستواء؟ الجواب لا. هو لا يريد أن يدخل في التفسير ويقول استوى على العرش يعني على العرش، يعني على ارتفع، استقر، صعد، ما يريد يقول هذا. فماذا يفعل؟ طق المطب وهو ماشي، يقول استوى عليك بجلاله، ما يريد أن يقول إيش، لأن هنا أهل السنة يقول استوى على العرش يعني على وارتفع وصعد واستقر، والبدع يكون استوى على العرش يعني استولى على العرش. هو لا يريد أن يخوض، لا يأتي بمذهب أهل السنة ولا يظهر مذهب البدع اللي هو في نفسه، فيعرض عن هذا بقوله الرحمن على العرش استوى، استوى يليق بجلاله. يكمل نوقف، ما معنى نعرف أنه استواء يليق بجلاله؟ لأنه ممكن يقول لك استيلاء يليق بجلاله، ممكن يقول استواء يليق بجلاله يعني علو يليق بجلاله، صعود يليق بجلاله، وممكن يقول لك ماذا؟ استيلاء يليق بجلاله. إذن هو ماذا فعل؟ لم يفسر. فهنا قل تعالى ما معنى الرحمن على العرش استوى؟ ولا يقول لك أخي الإمام مالك قال إيش؟ معلوم. نعم معلوم، علمني المعلوم. كان عند الإمام مالك معلوم، طيب علمني ما هو المعلوم. وفي رواية غير مجهول قال الإمام مالك قال معلوم، طيب علمني هذا المعلوم، ما المشكلة؟ لكن الإمام مالك عمال سؤل، عمال سؤل، إذا قيل لك ما اسمك؟ عدل فهد. ما قلت كم عمرك عشان أقول فهد، ما اسمك؟ انتبه للسؤال الذي وجه الإمام مالك، ما قال له يا أبا عبد الله ما معنى الاستواء؟ أصلا ما كان السؤال عن معنى الاستواء حتى الإمام مالك يجيبه، قال معلوم الخاص منه. كان السؤال قال يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فكان السؤال ماذا أخوان؟ كيف استوى؟ المناسب أن يقول لي فهد لما قلت ما اسمك، لكن لو قلت له أين تسكن قال لي فهد ما يصلح إلا إذا كان ساكن فهد، لا أحمد شيء ثاني، ها؟

لا كيفية، لأن الكيفية أصلا هذا أمر مستحيل، ولا يمكن للإنسان أن يعرف كيف الله عز وجل، ولا كيف صفاته، ولا كيف ينزل، ولا كيف يتكلم، ولا كيف يغضب، ولا كيف يستوى. لأن معرفة الكيفية شيء ما لا بد لك من طريق، من طريق، من ثلاث طرق: إما أن ترى الشيء حتى تعرف كيف هو، وإما أن تسمع الخبر الصحيح كيف هو حتى تعرف كيف هو، وإما أن ترى نظيرا له حتى تقيس عليه. صح؟ أليس كذلك؟ لو أردت أن تعرف سيارة فلان كيف صايرة، ما هي سيارة، إما رأيته يقودها يقول سيارة كذا أنا شايف، أو أخبرني زميله عنده سيارة كذا وكذا، أو قال لي شفت فلان سيارة فلان، نفس سيارة فلان. عرفت إما بالرؤية وإما بالسماع إما بالقياس النظير. طيب هذا في حق الله عز وجل، هل رأينا الله عز وجل حتى نعرف كيف صفاته؟ لا. هل سمعنا الكتاب والسنة كيف صفات الله؟ لا. هل رأينا نظير الله حتى نقيس عليه؟ لا، الله ليس له نظير. فماذا يجب علينا؟ أن نيأس من أن نعرف كيفية ذات الله وصفات الله. اليأس هذا الباب مغلق، ما نستطيع أصلا. لو حاول الإنسان أن يعرف لرجع ذهنه وقلبه وعقله خاسئا وهو حسير، ما يمكن، ما يمكن. إذن البحث يكون في المعاني، ما معنى استوى، ما معنى جاء، ما معنى سميع بصير، ما معنى الجبار، ما معنى السلام، ما معنى القدوس، ما معنى العزيز. هذا البحث، أنا أبحث في ذات الله عز وجل، في كيفية صفات الله، وإنما نبحث في المعاني. نعم. فكيف يتصور مع قيام هذا المقتضي الذي هو من أقوى المقتضيات؟ أي مقتضي؟ اللي هو إيش؟ الفطر السليمة عندها رغبة شديدة لأن تعرف الله عز وجل. يعني لو شخص ما سمع بشاعر ولا بعالم أحب أن يعرف عن سيرته، صح؟ كيف العبد يحب الله عز وجل ما يعرف، ما لا رغبة له أن يعرف عن الله عز وجل؟ مطلب عظيم هذا، معرفة الله تبارك وتعالى. فلا يمكن يكون هذا المطلب العظيم الذي فطرت النفوس عليه، قام المقتضي يعني الدافع لمعرفته ومع ذلك يهمله الشر، لا يمكن. نعم. الذي هو فكيف يتصور مع قيام هذا المقتضي الذي هو من أقوى المقتضيات أن يتخلف عنه مقتضاه في أولئك السادة في مجموع عصورهم؟ هذا لا يكاد يقع من أبلد الخلق وأشدهم إعراضاً عن الله وأعظمهم إكباباً على طلب الدنيا والغفلة عن ذكر الله، فكيف يقع من أولئك؟ وأما كونهم كانوا معتقدين فيه غير الحق أو قائلين فهذا لا يعتقده مسلم ولا عاقل عرف حال القوم. قال الشارح رحمه الله تعالى: من عرف حال السلف من الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم خاصة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للصحابة رضي الله عنهم وبعد حياته صلى الله عليه وسلم يجب قطعا أنهم لا يمكن أن يتفقهوا في أمور الدين المختلفة في أبواب الطهارة والصلاة والعبادات والبيوع إلى آخره، ولا يتفقهون في باب صفات الله عز وجل، بل نجزم ونقول من المحال أن لا يكون الصحابة رضي الله عنهم اعتنوا بهذا الباب اعتناء عظيما، لأن الأمم مجمعة على أن معرفة الله عز وجل غاية المطالب، وأن عبادته سبحانه وتعالى والوصول إليه غاية وأشرف المقاصد. فالعلم بالله عز وجل بما هو عليه سبحانه وتعالى من نعوت الجلال وصفات الكمال هذا مطلب مهم، وكل طالب علم أو طالب هدى يسعى في فهم صفات الله عز وجل، لأن هذا به العلم الحق والله عز وجل هو معبود، فلا بد أن يعلم معبودا. كيف يعلم؟ هل يعلم بالعقليات وبإعطاء المقاييس العقلية له عز وجل، فيدرك الصفات من جهة العقل كما فعل الفلاسفة من قبل، أم يدرك ذلك عن طريق الوحي؟ الأصل في هذا الدين التسليم للنصوص. قال سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فما فيه نص من الكتاب أو السنة وجبت متابعته، فنقول من المحال أن يكون السلف من الصدر الأول غير معتنين بهذا الباب. وهذه المقدمات من شيخ الإسلام ضرورية لا بد أن ترجع إليها من أول الكتاب، وتكتب مقدمات الحجة على المخالفين، فقدم بذلك للوصول إلى حقيقة، وهي أن طريقة السلف في ذلك واضحة، وأنها مسطورة، وأنها مأخوذة من النصوص، وأنها هي الأعلم والأحكم والأسلم جميعا. فهذه المقدمات حتى يدخل في البحث في قوة لأجل الحجة على المخالفين في هذا الباب. ومن المعلوم أن طريقة السلف في صفات الله عز وجل أنهم يمرونها كما جاءت، وأنهم يثبتونها بلا تأويل ولا تفسير يخرجها عن ظاهرها، وطريقتهم فيها أنهم يأخذون بحقيقة ألفاظها وبظاهر ألفاظها. هذه مسألة يمرونها كما جاءت، يمرون كما جاءت ليس معناه التفويض، وإنما معناه إثباتها على ظاهرها لا يتعورها بالتحريف. ما معنى التفويض؟ وهل التفويض مع عقيدة السلف؟ التفويض تفويضان، تفويض تفويضان، تفويض للمعاني وتفويض للحقيقة والكيفية. أما المعاني فمعلومة، لأن الله أنزل كتابه بلسان عربي مبين، فما نقول نحن لا نعلم معنى القرآن ولا معنى آيات الصفات ونفوض الأمر إلى الله عز وجل، نقول الله أعلم بمراده، هذا لا يمكن. كيف؟ أولا لأن الله أنزل كتابه بلسان عربي مبين، ولسان عربي مبين معلوم أو ليس بمعلوم؟ معلوم، فكيف نقول أمره إلى الله؟ الأمر الثاني بأن الله أمرنا أمرا أن نعلم، فكيف يأمرنا بما لا يمكن علمه؟ يقول: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، اعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا، واعلموا أن الله غني حميد. كيف يأمرنا أن نعلم شيئا لا يمكن أن يعلم؟ لو كان أمره كذلك لكنا قد كلفنا بما لا نطيق. يأمرنا أن نعلم شيئا لا يمكن أن يعلم، انتبهوا، لو كانت آيات الصلاة لا تعلم، الله أعلم بمراد الله بمعناها، إذا كيف يأمرنا الله أن نعلم؟ وهل يأمرنا الله أن نعلم ونحن لا يمكن لنا أن نعلم؟ الجواب لا. لو كان كذلك لكان قد أمرنا، كلفنا بما لا نطيق. الله يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فلما أمرنا أن نعلم دل على أن ممكن أن نعلم أو لا يمكن؟ ممكن. إذن ما هو التفويض الذي في شيء لا يمكن أن نعلم؟ نقول: الله أعلم. تفويض الكيفيات، كيف ينزل، كيف يغضب، كيف يتكلم، الله أعلم. لا نحيط بالله علما، لا رأينا الله وهو يتكلم، ولا قال لنا الله ولا الرسول كيف يتكلم، ولا رأينا أحدا نظير لله يتكلم حتى نقيس عليه، لأن الله ما له نظير. فباب الكيفية، باب معرفة ماهية الشيء، حقيقة الشيء في حق الله عز وجل، بل في حق جميع الأمور الغيبية. ليس لماذا سمي غيب أصلا؟ لأنه يغيب عن حواسنا، فهذا نؤمن به ولا نعرف كيفيته، لا نعرف كيفيته، لأن لم نطلع على ذلك، لم يطلعنا الله على ذلك. لكن المعاني نعلم ولا نعلم؟ معلومة. ما معنى وجاء ربك؟ جاء واضح. أصلا من الصعوبة أن تشرح وأن توضح الشيء الواضح. ها؟ لو قالك قال إجلس، ما معنى إجلس؟ شنو معنى إجلس؟ إذا ترد لك على لغة ثانية إجلس يعني إجلس. ها؟ فذاك السلف ما ورد عنه ما معنى سميع، ما معنى بصير. حتى ما يسمى بالتفسير غريب القرآن ما يفسر كل كلمة، وإنما يفسر الكلمات الغريبة اللي هي قليلة التناول يفسر لك إياها. حتى تجد بعض تفاسير القرآن من تفسير غريب يفسر لك إلا كلمات معينة قليلة، والواضح ماذا يفعل؟ يتجاوزها، ما يشرح لك إياها. فالسلف ما فسروا ما معنى سميع بصير عليم لم يلد لم يولد، واضح. لكن أتوا إلى بعض آيات سواء فيما يتعلق في الله عز وجل أو ما يتعلق في الجنة أو في النار، فسروا لك إياها. ما احتاج لتفسير فسروه، ما لم يحتاج لتفسير هو أصلا مفسر لم يفسروه. فلا يقال حينئذ المعاني نفوض العلم إلى الله إلا في شيء ما نعلم. قد تكون ما معنى الآية فلان ما تعرف معناها، ما عندك خلفية في تفسيرها أو في ألفاظ العربية بالنسبة غير متعمق باللغة العربية أو كلمات عربية قل استعمالها، فتقول ما أعلم. وحتى ما تعلم إمكان تسأل تقرأ تصل، لكن كيفيات ها هل يمكن إدراكها؟ لا. فحينئذ انظر، هل في عقيدة السنة والجماعة في تفويض ولا ما في تفويض؟ في تفصيل. أما المعاني معلومة أو ليس معلومة؟ معلومة. وأما الكيفيات فنفوض العلم بها إلى الله عز وجل، في معاني وفي كيفية. واضح؟ ما معنى يتكلم؟ تكلم يتكلم. كيف يتكلم؟ ما أعلم. أخبر الله بأنه تكلم لكن ما أخبرنا كيف يتكلم. فنثبت ونعلم ما معنى يتكلم، ونمسك ونفوض أمر الله في كيف يتكلم. إذا قالك الجهمي الرحمن على العرش استوى ولا نعم؟ العرش استوى. ما معنى استوى؟ على. كيف استوى؟ ما أعلم. لا، ما دام تقول استوى علمني كيف. أخي ما أعلم، لا علمني. طيب علم، حاضر. كيف ذات الله؟ الجهم يثبت أن الله ذات، ما أعلم. يقول أنا بعد ما أعلم. كما أن له ذات لا نعلم كيف ذاته، فله صفات لا نعلم كيف صفاته.